في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف وأزكى الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد في هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، كنا توقفنا في شرح صحيح الإمام البخاري على الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وفيها الحديث في كتاب بدء الوحي، وتحدثت كيف بدأ الوحي من جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم معنا مقدمات حول بداية الوحي وكيف بدأ مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا بدأ البخاري رحمه الله تعالى كتابه بكتاب بدء الوحي، وتقدم معنا أيضا تعريفات تتعلق بتعريف الوحي وبأنواعه أيضا وبكيفية مجيء الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كل هذا قد تقدم معنا. كنا وصلنا في الحديث الثالث إلى منتصفه تقريبا، وسنعود نقرأه من البداية، ثم بعد ذلك نقف على المكان الذي كنا توقفنا عنده في الشرح حتى نبدأ في توضيح بعض دلالاته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة. ذكرنا أن الوحي هو الذي يأتي من ربنا جل وعلا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يأتيه بأنواع قد تقدمت معنا، تقدمت في الحديث السابق لما قال عليه الصلاة والسلام: يأتيني مثل صلصلة الجرس، يتمثل لي الملك رجلا، هذا تقدم معنا. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الرؤيا في المنام مثلا أن فلانا جاء من السفر، ثم يأتي الصبح وإذا هو قد وصل من السفر، يرى في المنام أنه نزل بهم مطر مثلا، أو أن الوادي الفلاني سال به الماء أو نحو ذلك، يرى عليه الصلاة والسلام أشياء وفي غد يراها مباشرة صلى الله عليه وسلم، يراها أمامه مثل فلق الصبح، يعني مثل ضياء الصبح لا يشك فيه أحد. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، يعني بدأ يميل صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، إلى أن ينزوي عن الناس، الناس في مجتمعهم في عهده عليه الصلاة والسلام قبل أن تكون مكة دولة مسلمة، كانت فيها قريش تعبد الأصنام، ويرى عليه الصلاة والسلام أنواع الربا وعبادة الأصنام، هذه المظاهر كان عليه الصلاة والسلام يبتعد عنها ويذهب إلى غار حراء يتحنث فيه، يعني يتعبد، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. وغار حراء هو موضعه معروف اليوم في مكة، واليوم أصبح تقريبا في داخل مكة، في السابق كانت مكة هي الكعبة وما حولها من بيوت، اليوم يعني مع تمدد مكة أصبحت يعني أصبح هذا الغار تقريبا في وسطها، والذي يصعد فوق هذا الجبل لأجل أن يصل إلى هذا الغار طبعا يحتاج جهدا حتى يصل إليه، ربما أحيانا يحتاج في عهدهم، يعني اليوم أصبح الأمر أيسر، لكن في عهدهم ربما يحتاج إلى وقت أطول مما هو الآن، الآن يحتاج الإنسان إلى قرابة نصف ساعة حتى يصل إلى أعلاه، حتى يصل إلى الغار، في عهدهم ربما كان الوقت أيضا يكون أصعب. فإذا صعد عند هذا الغار استطاع أن يرى الكعبة، فكان صلى الله عليه وسلم يتعبد في هذا المكان، وإذا خرج من الغار استطاع أن يرى الكعبة، يرى الطائفين بها ونحو ذلك. قالت: الليالي ذوات العدد. طبعا كل هذا شرحناه نحن في الدرس الماضي، فأنا أمر عليه سريعا. قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يعود إلى أهله ويتزود لذلك، يأخذ زادا يكفيه طعام وشراب يكفيه هذه الأيام، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يرجع إلى خديجة يرى أهله وأبنائه وكذا، ويتزود عليه الصلاة والسلام زادا آخر ويعود مرة أخرى إلى الغار. قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، يعني جاءته النبوة، جاءه اصطفاء الله تعالى له، جاءه الحق وهو في غار حراء. وقيل الحق يعني القرآن، أن القرآن نزل إليه وهو في الغار. كيف جاءه القرآن؟ كيف أصبح عليه الصلاة والسلام نبيا؟ ما هي القصة؟ قالت: فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. دخل عليه جبريل في صورة رجل، وقف أمامه وقال له: اقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام أولا ما تعود أن أحد يأتي في الغار، حتى لم يذكر أن زوجته وأبناءه كانوا يأتون إليه. زد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أصلا جلس في هذا الغار ابتعادا عن الناس. وبالمناسبة ترى في ذلك الزمان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي يتحنث في هذا الغار، يعني يبتعد، إنما كانت الانزواء عن الناس للعبادة كان موجودا في ذلك الزمان. فكان من قريش مثلا من يخرج عنهم يتعبد مثلا لصنم، أو مثلا بعضهم كان يتعبد لله، مثل ما جاء عن مثلا ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، بعض الذين كانوا مقتنعين أن عبادة قريش للأصنام باطلة، فكانوا ينزوون عن الناس. فهو عليه الصلاة والسلام يعني مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فانزوى إبراهيم عليه السلام عن قومه لما كانوا يعبدون الأصنام. فمسألة التحنث الابتعاد عن الناس كانت موجودة أصلا عنده. فدخل عليه هذا الملك في صورة رجل وقال له: اقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى عنه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أنت ما كنت تعرف تقرأ ولا تكتب. وهو عليه الصلاة والسلام أمي، النبي الأمي كما وصفه الله تعالى. فلما نظر عليه الصلاة والسلام إلى الرجل الذي دخل عليه فجأة، وهو عليه الصلاة والسلام بالمناسبة لما يفجأ بمثل هذا الرجل لا يدل على عدم شجاعته، لكن كل إنسان بطبيعته بفطرته لما يكون في مكان لوحده ومطمئن وتعود من زمن طويل يكون في هذا المكان ما يأتي أحد، فجأة دخل عليه رجل، بعدين رجل جديد، يعني ما هو برجل مثلا عمه دخل عليه أو قريبه أو ابن عمه يعرفه في سبب معين جعله يأتي به، لا، إنما دخل رجل جديد عليه. فلما يفزع النبي صلى الله عليه وسلم منه ويتروع هذا أمر عادي، وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون: كنا إذا اشتد البأس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون نحن في المعركة إذا اشتد البأس نحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما كانوا في معركة حنين، لما أقبل الصحابة وهم 12,000 أقبلوا لأجل غزو الطائف، فخرج أهل الطائف مالك بن عوف النصري وأقبلوا إلى جهة مكة وكمنوا في الطريق، اختبأوا في وادي حنين، اختبأوا يمينا ويسارا، فدخل المسلمون في هذا الوادي يظنون نفسهم لا يزال العدو، بقي عليه وقت ومسافة، ما بعد وصلنا الطائف إلى الآن. فمباشرة جاءتهم السهام من فوقهم والحجارة، كانت خطة. ففزع الناس، وقال الله جل وعلا عنهم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، ثم قال الله: ثم وليتم الأدبار فتولى كل الجيش إلا 9 على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان عليه الصلاة والسلام من شجاعته يذهب عند الكعبة ويصلي أمام قريش، ويعني في إثبات دينه عليه الصلاة والسلام، لولا أن عنده من الثبات في قلبه والقوة والشجاعة مثل هذا، وإلا لما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفعل مثل ذلك من الوقوف أمامهم، الجهر بالحق وغير ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى آخر ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام لما نقول إنه كان في الغار ثم دخل عليه رجل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أخذ مني الروع، يعني تروعت منه، لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ليس شجاعا، أشجع الناس وأقواهم، بل ربما لو كان هناك 10 في الغار ودخل عليهم رجل فجأة لتروعوا منه، فما بالك به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تعود أن يكون متعبدا متحنثا يعني مستغفرا في مكان هادئ جدا، وفجأة يدخل عليه رجل، ثم هذا الرجل ما دخل عليه وقال يعني معليش أنا ضللت الطريق ممكن تدلني، فيطمئن يقول هذا الرجل عابر سبيل وأضاع الطريق، يعني طبيعي أن يدخل علي يبحث عن أي واحد يدله، ولا قال أنا عطشان هل عندك ماء أو نحو ذلك، لا، إنما دخل أمامه وطلب منه شيئا غريبا لم تجري العادة أن يطلبه الرجل من الآخر. قال له اقرأ. اقرأ يعني ما الذي جاء بموضوع القراءة أصلا؟ قال ما أنا بقارئ، يعني ما أنا بقارئ ليس معناها لن أقرأ لن أطيع أمرك، معناها أنني لست قارئا أصلا، أنا أصلا ما أعرف القراءة حتى أقرأ. كما ذكرنا سابقا ما واحد يقف عندك ويقول عالجني، فتقول ما أنا بمعالج، لا يعني ما أنا بمعالج إنني أستطيع أن أعالجك لكني لن أستجيب لك، دعك مريضا، لا ابقى مريضا، لا، وإنما ما أنا بمعالج يعني أنا أصلا ما أعرف أعالج، هذا معنى. فقوله عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ بمعنى أنني أصلا لا أعرف القراءة، فأخذه هذا الرجل الذي هو جبريل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعضهم أصحاب السير عند تفسير قول عائشة كان يرى الرؤيا فيراها مثل فلق الصبح، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان قد رأى جبريل في منامه، رآه على صورته الحقيقية، لذلك لما رجع في بعض الروايات قال لخديجة أرأيت الذي كنت أحدثك أنني أراه في منامي؟ قالت نعم، قال فإنه جاءني في الغار، إلى غير ذلك. فقال ما أنا بقارئ، فأخذه جبريل فغطه حتى بلغ مني الجهد، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أخذه وضمه حتى بلغ منه الجهد، يعني حتى ما استطاع يتنفس، ثم أرسله، أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، وفي رواية وما أعرف ما القراءة، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، قال ثم أرسلني يعني تركني، فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لهذا الطلب المتكرر، خلاص يا أخي أنا قلت إني ما أعرف أقرأ، طيب لماذا تعيد الطلب علي؟ فأخذه فغطه، أخذه وضمه الثالثة، وهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، فأخذه وغطه حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنه، يعني يأخذ نفس من بعد هذا الغط، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم خرج جبريل من الغار. النبي عليه الصلاة والسلام بقي مندهشا يعني من هذا الذي جاءه وفجأه في مكانه، من هو؟ ماذا يريد؟ هي حقيقة ولا خيال؟ فخرج صلى الله عليه وسلم على طول من الغار راجعا إلى أهله. فلما خرج من الغار، هذا في غير رواية البخاري، وإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض قد مد أجنحته له 600 جناح، وربك يخلق ما يشاء ويختار، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فهو سبحانه وتعالى يزيد في خلقه ما يشاء جل في علاه. فقال له جبريل يا محمد أنت رسول الله. فالتفت صلى الله عليه وسلم ينظر من هذا الذي يقول يا محمد، وإذا جبريل يقول عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد سد الأفق، بمعنى أني ألتفت فوق أرى أجنحة، ألتفت يمين أرى أجنحة، ألتفت يسار أرى أجنحة، ألتفت خلفي سد كل شيء ما أرى إلا أجنحة. من عظم هذا الخلق الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام أغمي عليه، ثم لبث صلى الله عليه وسلم مغمى عليه، ثم أفاق ورجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله. هذا أول مرة يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. فقال رجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وخديجة هي من أصلح النساء، وقد قال جبريل عليه السلام يوما للنبي عليه الصلاة والسلام هذه خديجة قد جاءتك معها طبق فيه إدام، فبلغها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وكان عليه الصلاة والسلام محبا لخديجة، وكانت قد نفعته بمالها وبرأيها. يشعر عليه الصلاة والسلام لما فقد خديجة، طبعا هي لبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته 10 سنوات ثم توفيت قبل الهجرة ب3 سنين. وكان عليه الصلاة والسلام له إذا رجع إلى البيت يجد إن صح التعبير جبهة داخلية يأوي إليها. إذا رجع للبيت يبدأ يعني يخبرها بأخباره ويخبرها بالمشاكل التي حصلت مع قريش وباستهزائهم، وهي رضي الله تعالى عنها تدعم النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا وماليا، ولذلك كانت تاجرة فسخرت أموالها للدعوة وللخير ولنصرة الدين. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى خديجة وكانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فقال زملوني زملوني، يعني من شدة الروع كأنه يشعر عليه الصلاة والسلام ببرد، زملوني غطوني. قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرف أحوال الأنبياء السابقين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، لم يكن في مكان ليس مكان علم. مكة هي مهاجر إبراهيم وقد حج إليها جميع الأنبياء، فأصلا مكة كانت بلد كانت بلدا معظما، وكان فيه معلومات عند أهلها من بقايا الأديان. فكان عليه الصلاة والسلام يعرف يعني أخبار الأنبياء الأولين، يعرف شيئا من أخبارهم التي وصلت إليهم. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال أنا يا خديجة في الغار ودخل علي من يقول لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ وغطني، قال اقرأ ما أنا بقارئ غطني، ثم خرجت ورأي. قص على خديجة بعدما سكن، قص النبي صلى الله عليه وسلم عليها الكلام كله. ومن طبيعة الإنسان أيها الأفاضل أنه إذا فزع، حتى تلاحظ أن طفلك إذا فزع أو نحو ذلك وضممته إلى صدرك هدأ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زملوني غطوني غطوني حتى زملوه وذهب عنه الروع. قال أي خديجة لقد خشيت على نفسي. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي، ذكروا فيها 12 قولا، يعني خشي على نفسه من إيش؟ قالوا خشي على نفسه من الموت من شدة ضم جبريل له، وقيل خشي على نفسه أن يرمى كما رمي الأنبياء السابقون بالجنون، فقد قيل على نوح وقد قيل على غير عليهم السلام، وقيل خشيت على نفسي أن لا أصبر على أعباء الرسالة ويقول لي أنت رسول الله، أنا خشيت على نفسي أني ما أتحملها، وقيل خشيت على نفسي أن أكذبني قومي، إلى غير ذلك. خديجة لما قال لها لقد خشيت على نفسي وعلمت أن الآن حياتها السابقة التي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أسرية هادئة يربون أولادهم ويتآنسون ويتجالسون، وزوجها يذهب في تجارته ويرجع وبضاعتهم يبيعونها، الحياة الأسرية اللي كانوا يعيشونها وهو له وجاهة عند قومه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان وجها من وجوه قريش عليه الصلاة والسلام، وكان يعني ينتسب إلى بني هاشم وهم من رؤوس قريش ومن رؤوس العرب. الحياة التي كنت تعيشينها يا خديجة مع زوجك وأبنائك، الحياة الهادئة اللي ما فيها مشاكل ما فيها تعرض من الغير، خلاص انسيها يا خديجة من اليوم. اليوم ربما تعرضتم لأذى، تعرضتم لتكذيب، تعرضتم للاستهزاء، ومع ذلك ما قالت خديجة يعني ما الذي يجيء بالمشاكل لنا، خلنا نطلع من هالبلد نذهب إلى بلد آخر. لا، علمت أنها الآن أمام مرحلة فيها نصرة للدين، فقالت كلا أبشر. طيب السؤال، خديجة لما قالت له أبشر، هل قالت أبشر بناء على معلومات سابقة؟ يعني هي أصلا تعرف قصص الأنبياء وتعرف أنهم انتصروا في النهاية، وبالتالي اعتمدت في قولها أبشر على معلومات سابقة؟ لا، لكنها كانت امرأة ذكية حصيفة حكيمة، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفكر في مستقبله ويقول خشيت على نفسي أنا ما أدري ما الذي بيحصل، فأرادت أن تطمنه مباشرة. قالت أبد، ما هو صاير إلا الخير، وأبشر، كلا والله أبشر. طيب بماذا استدلت خديجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حاله على خير؟ قالت والله ما يخزيك الله أبدا، ليش يا خديجة؟ إيش المميزات التي في النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة التي استدللت بها أنه لن يخزيه الله؟ قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم، لا يخزيك يعني لا يهينك لا يفضحك. وهذا يا جماعة أسلوب رائع في التطمين. وخديجة رضي الله عنها أقسمت، قالت: والله لا يخزيك الله. القسم على الأمر المتيقن جائز، فإن الله تعالى ينصر الحق وينصر الأنبياء. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، أن تصل أرحامك، وصلة الرحم محبوبة عند ربنا. كيف؟ أن تعمل أعمال صالحة، والله ما يساعدك، ما يكون معك، ما ينصرك، لا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الأبرار لفي نعيم، ما دام أنك على عمل صالح الله بينصرك. قالت: إنك لتصل الرحم، أرحامك، أعمامك، يعني من كان بينك وبينه صلة فإنك تصله ما تقطعه، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. هذا كان يا جماعة حتى أيام الجاهلية كانت هذه الأمور متفق على حسنها، يعني في أشياء متفق عند البشر كلهم على أنها أمور حسنة. يعني حتى الآن، حتى في أوروبا مثلا، لما تدخل على نصارى أو على ملحدين، أو تجد أن الذي يصدق الحديث ويعين الضعيف وينصر المظلوم ويصل الرحم ويساعد، تجد أنه يعتبر صاحب أخلاق حسنة ويحبونه. وهذا الذي دعا إليه الإسلام، يعني كان الناس يفعلونها بحكم الطبيعة سابقا، بحكم طبيعتهم، أو ربما يفعلونها رياء وسمعة ليمدحهم الناس. الإسلام جعلها عبادة، جعل حتى ابتسامتك عبادة. قالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، أنت معروف أنك لست كذابا، كان يسمونه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وتحمل الكل، الكل هو الإنسان الضعيف الذي ما يستطيع أن يعتمد على نفسه، مثل ما قال الله تعالى: وهو كل على مولاه، يعني ضعيف، يعني عبد مملوك وضعيف، صار المولى هو اللي يخدمه بدل ما يخدمه العبد المملوك. فتقول أنت أصلا لما ترى إنسانا ضعيفا محتاجا إلى مساعدة، أنت معروف تقف معه في الطريق تساعده. وتحمل الكلة وتكسب المعدومة، المعدوم هو الفقير شديد الفقر الذي ليس عنده شيء، اشتدت به الحاجة. ومثل ما قال، يعني مثل ما كان تفتخر العرب سابقا، يقولون: وأكسبتهم مالا وأكسبوني حمدا، يعني أكسبت أعطيتهم مالا وأكسبوني ردوا إلي الحمد والشكر. قالت: وتقري الضيف، تقري الضيف يعني تضع الضيافة للضيف إذا جاء، فأنت جمعت ما بين المروءة فإنك تصل الرحم، أخلاقك حسنة، وأيضا جمعت ما بين أنك مبتعد عن آفات اللسان، أنت ما تؤذي الناس بالكلام السيء، وأيضا أنك رجل لست متكبرا، ممكن تمشي في الطريق ترى واحد ضعيف ممكن تساعده، ممكن يتكئ عليك، أن تساعد الناس، لست متكبرا، وأنت كريم لست بخيلا، كلها الصفات الحسنة اجتمعت فيك، يخزيك الله بعدها. قالت: وتكسب المعدومة، وبعدين أنت كريم سخي، أنت فيك رجولة ومروءة وكرم، أنت تقري الضيف، ما هو إذا شفت الضيف مقبل عليك قفلت الباب وحاولت أن تنصرف عنه، ولا تخبئ طعامك، ولا لا، أنت تقري الضيف. ولذلك العرب كانت تذم البخل. جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم، قال لهم: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا فلان على أننا نبخله. قالوا: والله يا رسول الله سيدنا فلان، يعني رجل شجاع وجيد وذكي وحكيم وعنده علم يحكم بيننا، لكنه بخيل شوي، غير أننا نبخله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم فلان. فصل الرجل من السيادة أقاله بسبب أنه بخيل، ما يصلح يصير قائد بخيل، حتى لو كان عنده الشجاعة، ما دام بخيل هذا ناقص. قال: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم فلان. فهو عليه الصلاة والسلام كان يعيش في مجتمع فيهم الكريم وفيهم البخيل. ولذلك قالوا أن جرير الشاعر المعروف سأله رجل، قال له: من أشعر الناس، من أقوى الناس شعرا؟ قالوا فقال له جرير تعال أوريك اللي أشعر الناس. ظن أنه بيسمع الجواب مباشرة، فمضى به حتى وصل به إلى بيت، وإذا رجل كبير في السن قد دخل تحت الناقة يرضع من ثديها. فقال له هل، يقول جرير للرجل، يقول تعرف من هذا ولماذا يرضع من الناقة؟ قال لماذا؟ قال يرضع من الناقة من شدة بخله، يخشى أن يحلب ويسمع الناس صوت الحلب ويأتون يشربون لبن، فهو من شدة البخل يرضع من الناقة حتى ما يسمع الناس صوت شوف البخل. فقال له جرير، قال وهذا أبي، وأشعر الناس من فاخر بهذا. يقول أنا افتخرت بأبي وسقت فيه الأشعار، وهو ما في شيء يمدح، وسقت الأشعار حتى اقتنع الناس أن أبي أكرم الناس وأشجع الناس وأقوى الناس. يقول الرجل فجعلت أنظر إلى الشيخ والله إن اللبن ليسيل على لحيته، يرضع واللبن يسيل على لحيته لأنه عاكف رقبتك كذا عشان يرضع خوفا من أن يشوف البخل كيف يقع عند بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مشهورا أصلا بالكرم. قالت وتقري الضيف، وزيادة على ذلك وتعين على نوائب الحق. كلمة تعين على نوائب الحق كلمة جامعة، يعني لو واحد عنده هم أن تقف معه، واحد عنده مصيبة أن تقف معه، واحد ظلم أنت تقف معه، مثل ما قال نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازب. بمعنى أن الواحد إذا كان يعين الناس فإنه يمدح بذلك. طيب هل سكتت خديجة وقالت خلاص أنا طمنته وأعطيته كلمتين؟ لا، الموضوع أكبر من التطمين، الموضوع أكبر. أنت في واحد دخل عندك في الغار وتقول أنت رسول الله، يمكن نحتاج إلى أحد عنده معلومات يعني يعيننا على شيء. جعلت خديجة تفكر من الرجل المناسب اللي أستطيع أني أستشيره في موضوع زوجي الآن. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة لزم مثل ما يقولون، يعني أبو خديجة وأبوه إخوان. وكان ورقة هو وزيد بن عمرو بن نفيل الفطرة عندهم لم تدنس كما دنست فطر بعض الناس من قريش. تعلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصران ومجسانه، بمعنى أنه الواحد يولد على التوحيد. ترى لو ولد شخص وسلم من أي مؤثرات، لو ولد شخص وضعته في جزيرة فرضا وجعلت عنده امرأة لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى فقط ليبقى حيا ترضعه، فإذا كبر هو لن يعرف الكلام لأن ما أحد علمه الكلام، لكنه سيدرك في داخل قلبه أن هذا الكون له خالق، أنه خالق عظيم، سيقع في قلبه هذا الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن بعض الناس يغير ويبدل، ولذلك ورقة بن نوفل زيد بن عمرو بن نفيل لما كبر في قريش ورأوا قريشا تعبد الأصنام، ليش تعبدونها الأصنام؟ قالت قريش هؤلاء تقربنا إلى الله زلفى. فمضوا حتى أقبلوا إلى الشام وجعلوا يسألون الرهبان هناك ويسألونهم. فزيد بن عمرو بن نفيل تنصر وصار على دين عيسى عليه السلام، دين عيسى الذي لم يبدل، الدين الصحيح اللي كان عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل الإسلام. وورقة بن نوفل برضو هذا الدين، قالوا له في نبي سيأتي وفيه، قالوا فكان ورقة يسجد سجدات ويقول أعبدك يا ربي، ما أعرف كيف أعبدك لكني أعبدك يا ربي. قيل وجاء معه بالتوراة وصار يكتبها، يعني رجل يطلب العلم. فكان تميز ورقة بينهم، فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. زيد بن عمرو بن نفيل هو الذي كان يتعبد، ورقة هو الذي تنصر، أنا التبس علي هذا بهذا، ورقة هو الذي تنصر وصار نصرانيا على بقايا دين عيسى ليس الدين المبدل. قال وكان يكتب الكتاب بالعبراني، العبرانية هذه اللغة هي لغة إبراهيم عليه السلام بعدما عبر نهر الفرات. قيل إن إبراهيم كان يتكلم السريانية لما كان عند قومه في العراق، ثم لما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فجاء وعبر الفرات، جعل الله تعالى لسانه عبرانيا لأنه عبر فسميت بالعبرانية. وجاء بعد ذلك اللي من نسل إبراهيم عليه السلام من نسل إسحاق، لأن إبراهيم عليه السلام عنده ولدان إسماعيل، إسحاق أكبر، بل إسماعيل أكبر ثم إسحاق، فإسماعيل جعله إبراهيم في مكة ثم اختلط بالعرب وتعلم اللسان العربي إسماعيل عليه السلام. أما إسحاق فإنه تناسل منه ذرية أنبياء، منهم موسى ومنهم عيسى، مريم من ذلك النسل. ولذلك زكريا عليه السلام قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يا ربي يرث النبوة، أن إسحاق عنده ولد اسمه يعقوب، ويعقوب عنده ولد اسمه يوسف، ويوسف عنده أولاد كلهم أنبياء حتى وصلوا إلى زكريا. زكريا كبر ولجه أولاد وكل أجداده أنبياء، فيقول يا ربي لا تجعلني يعني لا تجعل النبوة من نسل جدي إبراهيم تنقطع عندي، هب لي وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرث النبوة. فوهبه الله تعالى يحيى، ثم بعد ذلك وصل إلى موسى، ثم بعد ذلك إلى آل عمران، ثم مريم، ثم عيسى، ثم توقفت النبوة من نسل إسحاق، وبدأت النبوة بواحد فقط هو نبينا صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. فهؤلاء كانوا يتكلمون العبرانية، اللغة العبرانية، فكان يكتب بالعبرانية، فيكتب الإنجيل وبالعبرانية، يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي. طيب السؤال، ليش ما قالت في الحديث وكان يحفظ الإنجيل؟ القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يسره الله للذكر، يسره الله تعالى للحفظ، أما غيره فلا يمكن أن يحفظ. يعني إلى اليوم رؤوس قساوسة النصارى يعني ما يحفظ الإنجيل، ولذلك تجدهم في المناظرات يأتي معه بالإنجيل وحط علامات، ورقة صفرة هنا ورقة، ويبحث في الفهرس، وما يقدر يحفظ الإنجيل، ما يستطيع أن يحفظه. ولذلك ما كان يستطيع أن يحفظ ورقة لأنه لم ييسر للحفظ. ولذلك لما وصفت أمتنا عند الأنبياء السابقين قال وأناجيلها في صدورها، يعني كتبها المعظمة في صدورها. اليوم تجد ربما عمره 7 سنوات يحفظ القرآن كاملا من فضل الله، بينما تجد قسيس صار له في عمله 50 ولا 60 سنة ويدرس الإنجيل ويقرأ الإنجيل كل يوم، ولو تقول له سمع لي من الإنجيل صفحة يمكن ما يستطيع ذلك. فقالت له خديجة، قالت وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة أي يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. لا يعني أن والد النبي عليه الصلاة والسلام هو أخ لورقة، لا، إنما هي على سبيل التلطف، مثل لما تقول واحد يا ولدي اسمعني، اسمع وأنا أبوك ونحو هذه، اسمع وأنا عمك، هذا من التلطف في الكلام، لا يعني أنه يعني أبوه نسبا. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ إيش اللي جاء؟ وقول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى، يعني كان الأصل في القصة أن يقول له ها هي ابن أخي ماذا عندك سمعني، أن يسأله عن شيء رآه، معناه أن ورقة عنده شيء أساسا. فقيل إن هذا الحديث فيه يعني لف، كيف لف؟ يعني فيه اختصار، مثل ما قال الله تعالى مثلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة عن يوسف، قال يا بشرى هذا غلام، يعني اختصر الكلام ولا تفصيل الكلام، فأدلى دلوه فركب يوسف في الدلو ثم سحب الدلو فرأى يوسف فقال يا بشرى هذا غلام، لكن اختصر الكلام خلاص مفهوم، ألقى الدلو أكيد بيطلع الدلو. فهنا الكلام جاءت خديجة وقالت لورقة، قالت ترى هذا محمد صلى الله عليه وسلم ترى هو صنع كذا وحصل كذا ورأى كذا ورأى. اسمع منه الكلام. أعطت خديجة ورقة مقدمة للكلام. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ فقال له، وطبعا ورقة بالمناسبة ترى من قريش، يلتقي به النبي عليه الصلاة والسلام في قصي بن كلاب، وفي الواقدي ذكر قال: وفصلت خديجة الكلام، نص عليه، قال خديجة جاءت وشرحت الكلام وبعدين قالت: خلاص أنا أعطيتك المعلومات يا ورقة، اسمع الآن بنفسك. فقال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام خبر ما يرى. قال: أنا رأيت كذا، وأنا دخلت الغار وحصل كذا. قال لي: اقرأ. وبعدين قرأ علي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإنجيل الذي كان يقرأه ورقة كان محرفا، لكن بالمناسبة إلى اليوم ليس كل الإنجيل محرف. إلى اليوم لا يزال يوجد في الإنجيل بقايا غير محرفة. ما الدليل؟ وكذلك التوراة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها الإخوة أن الله جل وعلا احتج على اليهود والنصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل اللي كانت موجودة عندهم، فقال الله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني وقال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالتوراة والإنجيل حرف منها كثير، لكن لا يزال فيها مواضع لم تحرف. فورقه هو يقرأ الإنجيل يسمع يقرأ بعض المواضع هي كلام الله الحقيقي، ويعرف يعني الوحي ويعرف أسلوب الوحي ويختلف عن كلام الناس. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه كلاما: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعرف ورقة هذا والله له كلام شعر ولا كلام ناس من البشر، هذا كلام الله العظيم. فأيقن ورقة مباشرة أن اللي أمامي نبي. فقال ورقة: هذا الناموس. وفي رواية قال ورقة: الله أكبر، الله أكبر، هو عميان. قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. طيب، ما هو ورقة نصراني، ليش ما قال أنزل الله على عيسى؟ وكذلك النجاشي، في قصة النجاشي لما وقف أمامه جعفر بن أبي طالب وقال له النجاشي: هل معك مما أنزل على نبيكم شيء؟ قال: نعم. قال: أسمعني. فقرأ عليه من سورة مريم، فقال النجاشي: والله ما اختلف هذا عما أنزل على موسى بقدر هذا، ورفع قشة من الأرض. ليش يتكلم؟ طيب النجاشي نصراني، ورقة نصراني، ليش ما قالوا عيسى؟ ليش موسى؟ موسى. وإلى اليوم الإنجيل يسميه النصارى العهد الجديد، والتوراة يسمونها إيش؟ العهد القديم، لا يزال يعني معتبرة. ولذلك هم يعدون أن موسى عليه السلام هو الأصل، وأن عيسى عليه السلام جاء مكملا له، يعني في اعتقادهم. فعندهم تعظيم للتوراة والإنجيل. فقال: الله أكبر، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. الناموس يعني صاحب السر، والناموس في الأصل هو الشيء المختفي. ولذلك العرب تسمى الشرك، تسمي الشرك، الشرك لما يأتي الصائد يصيد مثلا شيء من الدواب على الأرض ولا طيور أو كذا، ويضع لها الشرك هذا اللي لما يقف عليه الأرنب أو كذا يقبض عليه مباشرة ويخفيه بالتراب أو بقش ويضع شوية طعام حتى لما يجي الأرنب يأكل مباشرة يمسكه، يسمون هذا ناموس. ناموس لأنه شيء مختفي. وقيل إنه قال أنزل الله على موسى لأن أحكام موسى أطول من عيسى. موسى لبث في قومه مدة طويلة وكان هناك أحكام، وقيل لأن موسى هو الذي انتهى به عهد أعداء بني إسرائيل، لأن الله أهلك فرعون وقومه، يعني قيل أقوال لماذا ذكر موسى. قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني كنت شابا قويا. والجذع في الأصل هي للدواب، الجذع من الضأن، لكن استعيرت هنا للإنسان لبيان القوة. يا ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حياً. يعني يقول أنا الآن شايب وكبير وأعمى وكذا، أنا أتمنى إني شباب، ما دام إنك أنت نبي يا ليتني شباب. قال ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. النبي عليه الصلاة والسلام يفكر، طيب أنا محبوب عند قريش وأنا ابنهم وهذا عمي وهذا ابن عمي، وأنا يعني أحكم بينهم، وأنا اللي حملت حجر الأسود ووضعته مكان، أنا لي وضعي عند قريش، يسموني الأمين والصاد، يطردوني يخرجوني. فقال أو مخرجيهم، أو مخرجيهم، طبعا ورقة طالب علم ويعرف أخبار الأنبياء السابقين، مثل ما قال الله تعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فقال ورقة نعم. طبعا ورقة يقول ذلك على سبيل الظن الأكيد، ليس على سبيل اليقين، هو ما يعلم الغيب، لكن قاس على الأنبياء السابقين. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ما فيه واحد من الأنبياء كلهم السابقين جاء إلى قومه وقال اعبدوا الله واتركوا عبادة الآلهة إلا عادوا، إلا نصبوا له العداء، إلا عودي. وإن يدركني يومك، والله إن كان أنا حي وجاء اليوم اللي تجهر فيه بالدعوة وتجهر فيه بالدين وتدعو الناس ويعادونك، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم المدة التي فتر فيها الوحي، اللي توقف الوحي عن النزول، وما هو حال ورقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت ورقة عليه ثياب بيض. ورقة، لما نقول ورقة نقول رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، رآه عليه الصلاة والسلام في المنام، ورؤيا الأنبياء حق وحي. النبي عليه الصلاة والسلام في فتور الوحي عن الإمام أحمد وغيره قالوا إنه بدأ أول شيء بالرؤيا وكانت ستة أشهر. تقول عائشة أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة يراها مثل فلق الصبح استمرت ستة أشهر، ثم فتر الوحي عنه 3 سنين. قيل فترة 3 سنين هذه هي فترة الدعوة السرية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إن فيه رب، فيه خالق، وما كان عنده عليه الصلاة والسلام كثير من القرآن أنزل، ما عنده إلا آيات محددة يقرأها عليهم بالقرآن لمدة 3 سنين. هذا قول لبعض أهل العلم ترى، يعني ليس يقينا أنه الفترة. وقيل السبب في هذا أن الوحي عظيم والنبوة تكليف عظيم، فلما هو عليه الصلاة والسلام يعني ما صار له نبي إلا أيام ويبدأ الوحي كل يوم ينزل ينزل، ضعف البشر، طبيعة البشرية ما يتحمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يتحمل كل يوم يأتيه وحي وحي، ما يحتمل ذلك. فمن رحمة الله تعالى به أنزل عليه وحي في البداية، أنت نبي، عرف عليه الصلاة والسلام أصول الدين الإسلامي، التوحيد، عبادة الله، أن هذه الآلهة ما تنفع، حدثه ورقة بن نوفل بما حدثه به، ثم توقف الوحي عنه. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى هذا الوحي، مشتاق أن الوحي ينزل. ولذلك يقولون أول ما أنزل اقرأ ثم يا أيها المدثر، ولا يعني أن جبريل ما جاءه، بل تأخر نزول القرآن، يعني ربما جبريل جاءه خلال الفترة لكن يعني لم ينزل من القرآن إلا بعده بفترة، لما أمر بقم فأنذر، يعني اقرأ، استقر الإيمان، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجهرية، فقال أنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. حزن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا شوقا إلى هذا الوحي. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى مفرقا في عدة أبواب، باب تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي باب أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الرؤية الصالحة، وفي باب خلق الإنسان من علق، وفي باب الذي علم بالقلم، وفي باب أحاديث الأنبياء لما تكلم عن موسى عليه السلام. طيب إيش دخل موسى في هالحديث؟ ها من يجيب؟ الآن البخاري لما تكلم عن موسى جاب هالحديث مرة ثانية، ليش؟ ها أحسنت، قال قول ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، فمباشرة جاء به البخاري وضعه هنا. بمر معكم مرورا سريعا على بعض المسائل لأنها مهمة. قوله وتعينوا على نوائب الحق تقدم معنا أهمية أن يكون الإنسان يعني عملا خيريا في حياته يعمله، والسؤال هنا هل إذا عمل الإنسان عملا خيريا وهو مثلا غير مسلم لم يسلم بعد هل يؤجر على ذلك؟ قالوا إنه إذا أسلم يعطيه الله تعالى حسناته عن أعماله الصالحة في الجاهلية وفي الإسلام، وإذا لم يسلم يعني الحين لما يكون واحد من الكفار يتصدق ويساعد فقراء وأيتام وهو صادق يفعلها ليس رياء يفعلها رحمة بهم، قالوا إن الله يكافئه في الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، قالوا فيكافئه بصلاح أولاده في الدنيا يعني يكافئه بتوسعة رزقه بسلامته من الأمراض ونحو ذلك، لكن لا يساوي الله تعالى بين الكافر اللي يعمل عمل طيب والذي يعمل عملا سيئا. قوله فانطلقت به، معروف انطلقت به يعني أخذته خديجة إلى ورقة بن نوفل. من هو ورقة بن نوفل؟ ذكرنا لكم ذلك وذكرنا لكم قرابته من نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله فكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، في بعض الروايات يكتب من الإنجيل بالعربية لكن الصحيح هي هذه. وقوله يا ابن عم، يا ابن عم قول خديجة، ذكرنا بأنها بأن أباها وأبا ورقة كان أخوين. قوله ماذا ترى، ذكرنا لكم أيضا أن خديجة قد تقدمت بمقدمة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى أيضا ذكرنا لكم معناه، وأن الناموس هو الوحي، هو الشيء الذي يأتي خفية. قوله يا ليتني فيها جذع، تمني الإنسان أن يكون قويا ليتحمل أعباء الدعوة، يعني أنت عندما يستعملك الله تعالى في أمر دعوي لا تقول يا ربي خفف عني، مثلا أنا يا ربي أقوم على أهل الأيتام وأنا أيضا أعلم القرآن هنا وأنا أيضا مشارك في جمعية خير، يا ربي خفف عني هالأعباء، لا، إنما قل يا ربي قوني لأتحمل أكثر. ولذلك هنا ما قال ورقة مثلا يا ليت أن الله أشوف أنا آمنت بك يا ليت أن الله يقبضني قبل لا يأتي البلاء، لا، يقول يا ليت أن الله قويني حتى أشتغل معك وأعمل معك وأنصرك. قوله إذ يخرجك قومك، كل من يعمل في طريق الأنبياء عليه أن يتحمل النتائج، واحد يريد أن يسير على طريق الأنبياء في الدعوة في التأثير في الخير يعني تحمل النتائج التي تأتيك، مثل ما قال لقمان وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لابد أن تتحمل ذلك. قوله أو مخرجيهم، لابد أن الإنسان الذي يريد أن يعمل في الدعوة أن يكون متصورا لربما الأذى الذي سيصيبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغرب مخرجيهم، قال نعم، استعد نفسيا مباشرة لأجل البلاء إذا ابتلاه الله تعالى أو أذاه قومه. قوله إلا عودي، يعني عاداه قومه من أصحاب الضلال والفجور. قوله إن يدركني يومك، يعني إذا أنا بقيت حيا إلى أن تجهر بالدعوة يعادي قومك أنا سأعمل يعني عملا صالحا معك وأقف معك وقفة تامة وأنصرك. ولذلك نية ورقة رضي الله تعالى عنه نفعته ورفعته، الإنسان لينوي العمل الصالح، واحد أخذ 10 ريالات وعطاها ولده قال يا ولدي انزل بس من السيارة عطها الفقير اللي عند المسجد، نزل الولد وهو في الطريق هوى وطاحت 10 ريالات وراحت، يحسب الله لك الأجر كأنما تصدقت بها، لأنك ما وصلت إلى الفقير ليس بسبب بخلك وتراجعك على العمل الصالح لا، لكن بسبب خارج عن إرادتك، ومثل من مد مثلا طعاما إلى أحد فسقط من يده أو نحو ذلك. فورقة رضي الله عنه يؤجر لأنه نوى النية الصالحة لكن حيل بينه وبين العمل الذي أراده بأمر لا يستطيع رده، الموت. ماذا حصل لورقة ابن نوفل؟ ذكرت لكم ماذا حصل له. ما هي علاقة النصارى بموسى عليه السلام؟ النصارى علاقتهم بموسى عليه السلام إلى اليوم، وهو الذي يجمع بين أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يجمع بينهم هو هذا، هو أنهم يعتبرونه النبي الذي جاء عيسى عليه السلام مكملا لرسالته. لماذا ابتدأ الوحي من الله تعالى بالرؤية الصالحة؟ كانت هذه تهيئة بمعنى يعني تجهيز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتحمل عباء الرسالة، مثل ما هيأ الله تعالى موسى عليه السلام. فإن موسى عليه السلام لما تربى في قصر فرعون، وكانت التربية في قصر فرعون فيها نوع من الرفاهية وكذا، احتاج موسى ليتحمل أعباء الدعوة إلى شيء من التربية يعني الجافة الشديدة، فأخرجه الله تعالى من مصر وصار يرعى الغنم 10 سنوات، يرعى الغنم ويصيبه الحر والتعب، حتى تحمل، نسي ما كان فيه من رفاهية ودخل في الشدة حتى تحمل أعباء الدعوة. هذا مما يتعلق بهذا الحديث العظيم. الحديث الرابع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، طبعا جابر بالمناسبة هو من الأنصار، وأبوه عبد الله أيضا من خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما استشهد أبوه جاء جابر وجعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي، كانوا جمعوا الشهداء في أحد، وكان أبوه قد قال له سأخرج، قال جابر بل أنا أخرج، فعملوا قرعة بينهم وخرجت على الأب وطلع، وترك له 9 أخوات أو 7 يرعاهن جابر. فلما جابر رأى أباه شهيدا، وكان جابر شابا، جعل يكشف عن أبيه الغطاء عن وجه أبيه وهو بين الشهداء ويبكي، فقال عليه الصلاة والسلام تبكيه أو لا تبكيه يا جابر؟ إن الله قد كلم أباك كفاحا، فقال له تمنى علي يا عبدي، فقال يا ربي أتمنى عليك أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فأبوه له فضيلة، وجابر رضي الله تعالى عنه أيضا له فضيلة، من خيار الصحابة ومن أقدمهم ومن أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أكثرهم ملازمة له عليه الصلاة والسلام، وله معه قصص. حوى حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو يحكي لهم قصته. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، والصحابة الذين هاجر إليهم ما عصروا في مكة 13 سنة، فهم يشتاقون إلى معرفة قصصه في مكة وكيف جاءك الوحي وكيف مرت عليك الأيام ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث معهم، قال ثم فتر عني الوحي. الفتور هو التوقف والضعف والاحتباس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لكل أمر شرة ولكل شرة فترة. ومدة فتور الوحي ذكرنا لكم ما تقدم عن الإمام أحمد وعن الشعبي أنها 3 سنين. وقول عليه الصلاة والسلام فتر عني الوحي ليس انقطع عني جبريل، قيل أن جبريل كان يأتيه ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فيعطيه توجيهات يعطيه كذا، لكن ما كان ينزل عليه قرآن، إنما نزل القرآن فقط في البداية اقرأ، ثم توقف القرآن 3 سنين. لكن جبريل كان يأتي، لكن الذي فتر سماع القرآن الجديد، أن ينزل قرآن جديد عليه. قال ثم فتر عني الوحي فترة فجاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، صوتا يناديني، نظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري إلى السماء، قال فإذا الملك بين السماء والأرض، فرعبت منه، رعبت منه. إذن قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وقعت بعد هذه، بعد فتور الوحي. وما ذكرته لكم من قبل ذكره بعض أهل العلم، يعني ابن إسحاق رحمه الله تعالى لما ساق القصة ذكر أن في نفس الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه قصة نزول اقرأ، على طول طلع وراء جبريل. فما ذكرت لكم ذكره بعض أهل العلم، والذي في البخاري أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته الحقيقية التي له 600، لما رأها إلا مرتين على صورته الحقيقية، هي هذه المرة الأولى أنها بعد فتور الوحي. قال: فرعبت منه، فجئشت منه رعبا، وفي رواية: فجثئت، يعني من الجثو على الأرض، وترى كل أمة جاثية، يعني من شدة الرعب، حتى هويت إلى الأرض. وفي رواية في البخاري: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. يقال رجل مجؤوش، يعني رجل مذعور. قال: فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، دثروني، وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، يعني يا أيها المشتمل. التدثر هو الاشتمال، التلفف بلحاف، بخرقة. وقال عكرمة: المتدثر بالنبوة وأعبائها، قم فأنذر. خلاص الآن فترة دعوة جهرية، قم واقرأ القرآن في نواديهم، وقف لهم وبين لهم أن آلهتهم هذه هي آلهة لا تضر ولا تنفع، وأنها حجارة، وأن ما عليه آباؤهم كان باطلا. قم فأنذر، خلاص الدعوة السرية اللي ما فيها مواجهة انتهت. اليوم جاء وقت المواجهة، بعد ما تربيت 3 سنين على الدعوة السرية وعلى مقابلة جبريل، واشتقت إلى القرآن، وصرت تتعبد لله تعالى بعبادة جاءتك من الوحي، خلاص الآن وصلت إلى مرحلة قم اجهر بالدعوة. قم فأنذر وربك فكبر، اجعل ربك أعظم من الأذى الذي يصيبك أو نحو ذلك. وثيابك فطهر، قيل طهر نفسك من النقائص، وقيل طهر ثيابك على ظاهرها. والرجز فاهجر، الأصنام والأوثان اهجرها ولا تقربنها. قال: فحمي الوحي وتتابع. خلاص نزل عليه اقرأ، ثم استمر 3 سنين. يأتيه جبريل في صورة رجل، لكن ما كان يقرأ عليه قرآن جديد، بس سمع الـ4 آيات اللي نزلت أول مرة أو الـ5. طيب الآن بدأ الوحي يأتي: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. بدأت السور تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فحمي، يقال حمي الوطيس، اشتدت الحرب، يقال حميت الشمس إذا تتابعت حرارتها. فقوله حمي الوحي يعني خلاص سخن وصار الوحي يتتابع عليه عليه الصلاة والسلام. ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في عدد من الأبواب: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الواحد في الصلاة إذا قال آمين، الملائكة تقول آمين ترى على قراءة الإمام أيضا. باب تفسير سورة المدثر، وفي باب قم فأنذر، وفي باب وربك فكبر، وفي باب وثيابك فطهر، وفي باب والرجز فاهجر، وفي باب سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي باب رفع البصر إلى السماء. بين أيدينا عدد من المسائل نمر عليها سريعا، مع أني قد شرحت بعضها. الحكمة من فتور الوحي التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، التخفيف عليه، هو بشر والوحي شيء عظيم. و الله جل وعلا يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. شوف سبحان الله، الله يربي نبيه صلى الله عليه وسلم ويربينا جميعا على عدم الاستعجال، حتى يقول الله في القرآن: ولا تستعجل لهم وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعود. لا تستعجل، الله وعدك بالنصر، وعدك بالظهور، لا تستعجل، بيأتيك. ولذلك شوف يأتي الوحي و3 سنوات ما في وحي حتى يشتاق إليه، ثم يأتيه الوحي. وهذا الحكمة من فتوره، أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم لاستقباله. كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته؟ رآه 2 مرات، الأولى في هذه المرة، والثانية رآه في السماء عند سدرة المنتهى، رآه على صورته العظيمة الحقيقية. المسألة التي بعدها: لماذا لم يكن جبريل عليه السلام يأتي بصورته الحقيقية دائما؟ ليش؟ لأن عليه الصلاة والسلام لا يحتمل ذلك، يبقى أنه بشر، لا يحتمل أن يرى جبريل على صورته الحقيقية في كل مرة، لا يحتمل ذلك، جعل الله تعالى له عليه الصلاة والسلام قدرة معينة. الحديث الخامس عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي يعالج من التنزيل شدة، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكما تقدم أيضا معنا من وصف الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: وهو أشده علي، كان يجد عليه الصلاة والسلام يعني مشقة من على جسده، حتى قال بعض الصحابة: نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو متربع يقوى ركبتي تحت ركبته، يعني مع الزحام في الجلسة النبي صلى الله عليه وسلم تربع وصارت ركبته فوق ركبة الصحابي اللي جنبه، يقول: فنزل عليه الوحي فثقل حتى كادت أن ترفض ركبتي، ثقلت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي، فالله يقول قولا ثقيلا. يقول: كان عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، بمعنى أنه كان ابن عباس يصف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي، فكان جبريل يقرأ عليه مثلا: يا أيها المدثر، وعليه الصلاة والسلام يقرأ معه عشان يحفظ: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويعني ويحمل هم التلقي وإني لازم أحفظ حتى أبلغ للناس، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يشتد عليه ذلك: أنا لازم أتلقى وأحفظ من جبريل جيدا، ومن شدة حرصه يحرك لسان عليه الصلاة والسلام عشان يحفظ، يعالج مشقة شديدة. ولذلك الله تعالى قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، لا تعجل بتلقيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فحرك ابن عباس شفتيه، ابن عباس يصف، والحديث قيل إنه حديث مسلسل وقيل لا، المسلسل هو الذي يكون فيه وصف، فجعل ابن عباس يحرك شفتيه كما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، لأن ابن عباس يكلم التابعين والتابعون ما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة، قال الله: ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: يخشى أن ينفلت منه، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نجمعه في صدرك، حفظك له على الله تعالى، ليس عليك، لا تردد حتى تحفظ، الله لما ينزل عليك الوحي سيقره في صدرك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينفلت منه، قال: جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه عليك لا تحرك شفتيك، لا، ابق ساكتا وأنصت له. هذا توجيه من رب العالمين، وهو تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا فيه استحباب فعل ابن عباس بالمناسبة لما يحرك شفتيه، فيه استحباب أن المعلم ينبغي أن يجتهد بكل أسلوب لإفهام المتعلم، يعني ابن عباس يحدث بعدين قال، يكلم التابعين يقول: وأنا الآن أحرك لكم شفتي مثل ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، لأجل أن يتضح لهم الكلام مباشرة. وأيضا في هذا أنه ينبغي الإنصات عند قراءة القرآن، إذا كان يا جماعة الله جل وعلا يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جبريل يقرأ القرآن لا تقرأ معه، أنصت. فإذا كان وهو نبي يتلقى الوحي مطالب بالإنصات، فما بالك بغير النبي، هو عليه الصلاة والسلام يقرأ حتى يحفظ. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا قرئ القرآن مثل ما قال: فاستمعوا له وأنصتوا، قيل أن هذا خاص بالصلاة وقيل عام. وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فإذا أنزلناه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه ونبينه بلسانك. الحديث ليس في مسائل كثيرة لإيضاحها، وقد ذكرنا لكم تيسير الله جل وعلا للقرآن لحفظه. الحديث قال فيه أيضا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق واستمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، يعني كما قرأه جبريل. أورده البخاري في عدد من الأبواب، باب تفسير سورة القيامة، باب لا تحرك به لسانك لتعجل به، باب إن علينا جمعه وقرآنه، باب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، باب الترتيل في القراءة، باب في كتاب التوحيد أيضا في باب قوله تعالى لا تحرك به لسانك. الحديث مسلسل على قول بعض العلم، والحديث المسلسل هو الذي فيه حركة معينة، يعني مثلا من الحديث المسلسلة مثلا حديث دعاء السفر، لما النبي صلى الله عليه وسلم ركب ثم وضع رجله في الغرز، يعني في على الرحل الذي معد للسفر، ثم قال سبحان الذي سخر، وذكر دعاء السفر، فصار الصحابي الذي يروي إذا أراد أن يرويه رواه مسافرا فيقول أنا أضع رجلي مثل ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله ثم أحدثكم. قالوا حديث مسلسل لأنه جمع ما بين قول وفعل، فهذا الحديث فيه التحريك، فقالوا هل هو مسلسل حيث النبي صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه، جاء ابن عباس حركها مثله، الراوي عن ابن عباس حركها مثله، وقيل ليس مسلسلا لأن ليس جميع الرواة كان يفعل ذلك. الحديث السادس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس فاتنا أن ترجم له، هو ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خيار الصحابة، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما وحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد كبير من الأحاديث، وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، سمعه وهو صغير، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس لا يزال أصغر من بقية الصحابة، أصغر من عبد الله بن عمر، أصغر من عبد الله بن عمر اللي كانوا من شباب الصحابة. وابن عباس له قصص كثيرة، يعني ما ودي الوقت يأخذنا، لكن هو طلب الحديث من الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح من يعني كبار علمائهم، وكف بصره في آخر حياته رضي الله عنه. يقول في هذا الحديث وهو الحديث السادس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان كريما، هو عليه الصلاة والسلام من قبل النبوة وهو كريم، تقري الضيف وتعين على نوائب الدار، فما بالك بعدها. قال وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. تقدم معنا الكلام عن الجود وفضله، وأيضا عن ذم البخل، وأيضا فيه تنبيه أن الرسل هم كملة في أخلاقهم، ولذلك حتى لما تتكلم عن الكرم تتكلم عن إبراهيم عليه السلام لما جاءه ضيوف ما يعرفهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. موسى عليه السلام يأتي متعبا ويقف عند ماء ويجد امرأتين تذودان، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. رجل كريم ما جاء وقال طيب أنا قدمت خدمة لكم وأسقيت الغنم، أعطوني مذقة لبن ولا أعطوني كسرة خبز معكم شيء، لا كريم أنا أخدم بمالي أخدم بجهدي من غير ما أطلب على ذلك شيئا. كل الرسل إذا قرأت في قصصهم تجد أنهم كملة في أخلاقهم، ولذلك الناس إذا أرادوا أن يذموهم ما وجدوا ذما يذمونهم به. قال وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي رمضان، فيدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني كل سنة يأتي جبريل في رمضان ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن اللي أنزل، لأن القرآن آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وآخر ما أنزل عليه قوله الله قول الله جل وعلا على الراجح يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال بعضهم اليوم أكملت لكم دينكم، لكن الصحيح هي الآية الأولى هي آخر ما أنزل. فكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أنزل مثلا نصفه، فيدارسه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يراجع معه القرآن في كل رمضان. فيه استحباب قراءة القرآن أيضا في رمضان، لأن جبريل اختار رمضان بالذات ليقرأ القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، دليل أن قراءة القرآن في رمضان لها فضلها أكثر من غيرها. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيه جبريل ازداد صلى الله عليه وسلم كرما ويعني وعطاء، ازداد زيادة على ما هو عليه، وذلك أن الريح المرسلة شبه بها لأنها لا تطلب من الناس مكافأة إذا أمطرت عليهم، الريح تأتي وتدفع المطر وهي غير مستفيدة من المطر، الناس هم الذين يستفيدون، فهي لا تطلب من الناس مكافأة لها للخدمة التي تقدمها لهم. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث ورد في عدد من الأبواب، باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وباب ذكر الملائكة، وباب صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر الجود، وباب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنا المسائل قليلة، الحديث قصير. منها جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما، والجود أمر حسن ويستحب في رمضان، الجود والكرم والصدقة تستحب أكثر في رمضان، وفيه أيضا استحباب الاجتماع مع الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع مع جبريل ويجالس جبريل، وجبريل لما يأتي يقرأ القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورة رجل، ما يأتي في صورة ملك. فمجالسة أهل الخير في العموم عند قراءة القرآن عند الذكر هذا أمر حسن، كذلك استحباب مدرسة القرآن بهذا الحديث، وكذلك أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح ومن سائر الأذكار بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره كان يكثر من قراءة القرآن، وهي أفضل من أن يسبح الإنسان أو بقية الأذكار. من المسائل مدارسة جبريل عليه السلام القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه المدارسة لا تتضمن فقط القراءة المجردة، إنما تتضمن المدارسة أيضا يعني التدبر للقرآن، الفهم لألفاظه، ربما النقاش في بعض معانيه ونحو ذلك. فهذا يستحب أن يكون الإنسان مدارسا للقرآن ليس فقط قارئا له. الحديث السابع عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا هذا الحديث طويل ويعني قد لا نستطيع أن نأخذ من شيء كثيرا، لكن نفتتحه اليوم. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام. تدرون لماذا سميت العملية القيصرية قيصرية؟ من قيصر، يقولون قيصر ماتت أمه وهي تلده، اسمه هرقل هو، وماتت أمه وهي تلده، فلما ماتت تحرك في بطنها يعني انقطع عنها الهوى فتحرك، قالوا فشقوا بطنها وأخرجوه، قالوا فكان أول من عرف في التاريخ أنه خرج يعني من غير مكان يعني من غير فرج. وكان يفتخر على الناس في عصره أنهم خرجوا من كذا وهو ما طلع من كذا، إني أنا أحسن منكم، أنا شقوا بطن أمي وطلعوني، أني ما طلعت من كذا. فسميت بعد ذلك العملية اللي يشقون فيها البطن ويطلعون الولد سميت بعملية إيش؟ قيصرية، نسبة إلى قيصر. والعجيب هذا ذكره ابن حجر في فتح الباري وذكره غيره، طبعا ما ذكروا عملية القيصرية اللي في عصرنا، لكن قالوا إنه أول من شق بطن أمه وأخرج منه وسميت عملية قيصرية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلك في عصره كل وسائل الدعوة، أي وسيلة دعوة مباحة، مكاتبة، شعر، خطابة، يسلكها. من ضمن ذلك أنه كان يكتب إلى الملوك والعظماء يدعوهم إلى الإسلام. بعث عليه الصلاة والسلام بكتابه مع دحية الكلبي. لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام دحية الكلبي؟ قالوا كان دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه حافظا أمينا، يعني لما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام وصلت الكتاب، فيقول نعم، فيقول ماذا قالوا لك؟ ما يقول والله نسيت ايش قالوا، شوف أنا رأيته تكلم، لا أنا مرسلك، كيف يعني مرسلك، أريدك ترد لي وش اللي صار. قالوا كان حافظا، حافظ يحفظ مباشرة، وكان أمينا، لو سئل عن أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمين في النقل. قالوا وكان حسن الصورة جدا، قالوا حتى كان إذا دخل إلى الشام خرجت النساء من النوافذ ينظرن إليه، يعني رؤية وجهه تسر. فكان إذا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أهل الملوك إلا رجل حسن الصورة، حسن الوجه، حسن الكلام، معه كتاب من ملك يعني من نبي، هم يعتبرونه ملك ما كانوا يؤمنون أنه نبي. فكان رضي الله تعالى عنه مكتمل فيه الصفات التي تصلح أن يكون سفيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن دحيه الكلبي كان حتى جبريل إذا جاء أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد يتصور بصورة بشر يتصور في صورة دحيه الكلبي لحسنه وجماله. والله جل وعلا يقول عن الملائكة: ذو مرة فاستوى. الملائكة أشكالهم حسنة جميلة، فهم إذا تصوروا بصورة بشر يكونون أيضا في هذا الحسن والجمال. قال: وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. قيصر كان ساكن في دمشق، وعظيم بصرى كان ساكن دونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يريد الصحابي يذهب يصل إلى هرقل هناك بعيد، مشق عليه أن يصل هالمسافة كلها. قال: أبد، وصله إلى أول الشام. هرقل كان مسيطر على المنطقة، فالملوك اللي موجودين والأمراء كلهم تبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي: أنت إذا وصلت إلى بصرة أعطه عظيم بصرة، هو يوصله إلى هرقل، يوصله للملك ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس، كان فارس بالمناسبة قد أرسلوا أميرا لقيصر، أرسلوا إليه أميرا ليتفاهم معه، فأبطأ الأمير ما رجع إلى فارس، يتفاهم معه على أمر من الأمور، يعني ما فصلوها في التاريخ. فظن كسرى أن قيصر قتل الأمير، فجهز جيشا لغزو هؤلاء. فالأمير اللي عنده هرقل ظن أن كسرى خونه وأن أرسل أميرا آخر ليقتلني، فتعاهد مع قيصر بالمجموعة اللي معه وجاءوا بجيش وانقلبوا على كسرى، ضد كسرى، يعني انتصر قيصر فيها من غير تعب منه. فكان لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء، يعني إلى القدس، شكرا لما أبلاه الله به، يعني الله أعطاه أكرمه أني أنا كففت عنك جيشا بجيشهم، هم جعلتهم هم يتقاتلون وأنت سالم. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين قرأه، قرأ الكتاب، وكان قد رأى قيصر في المنام أن ملك الختان قد ظهر، أن الناس الذين يختتنون ظهر ملكهم بصرهم هم الملوك. فقال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. شوفوا لي أي واحد هنا عربي أسألهم عن هذا النبي العربي. في السابق ما كان فيه انترنت يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ معلومات، ولا قنوات فضائية، ولا ما فيه اللي يبحث عن أحد من أبناء عمه يسألهم عنه. في ذلك الحين كان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا قد انتهى من معركة بدر وأحد والخندق، ثم ذهب بيعتمر فردته قريش وكتب صلح الحديبية. 10 سنوات هدنة بينكم وبينكم يا قريش، قالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعوة وإرسال الرسل، وقريش تفرغت للتجارة، خلاص ضمنت أن تطلع القوافل ما يقطع عليها المسلمون الطريق. ففي هذا الوقت هرقل جالس، وإذا أبو سفيان وقومه قد جاءوا وهم 30 رجلا كانوا يتاجرون في الشام، أقبلوا للتجارة في الشام. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى في أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. الركب 10 وما فوق، وقيل عددهم كان 30. ركب جمع راكب، مثل تجر جمع تاجر، مثل ما قال الله: والركب أسفل منكم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وقالوا أيضا الركب يطلق على من يركبون الإبل، ولذلك قال الله: من خيل ولا ركاب، لأنهم يعني من خيل وإبل. هذا كان في السنة 6 اللي هو صلح الحديبية. قريش طبعا كانوا في السابق تجارتهم، يعني رزقهم من التجارة، ما كان عندهم زراعة ولا شيء في مكة، بواد غير ذي زرع. وكانت أيضا تذهب للشام وللعراق، قريش تذهب للشام والعراق للتجارة. قال فوجدنا رسول قيصر ببعض الشأن. الآن أبو سفيان هو اللي يحدث بالحديث، يقول القصة، يقول: وجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا. احنا رايحين لسوريا للشام يعني بنعمل تجارة ونشتري بضائع، جاءوا أخذونا ودونا للقدس، ذهبوا بنا إلى إيليا، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، حوله البطارقة والقسيسون والرهبان، ومعهم من نصارى العرب من تنوخ وغسان. والشام بالمناسبة دخله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة مرتين، مرة مع عمه أبي طالب وهو ابن 12 سنة حتى بلغ بصرى وخرج عليه الراهب بحيرة والقصة المشهورة، ولما كانت هناك غمامة ظل النبي عليه الصلاة والسلام. والمرة الثانية لما كلفته خديجة بالتجارة، لما كلفته خديجة رضي الله تعالى عنها بالاتجار لها، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام المال وذهب إلى الشام أيضا، وعمره فوق 20 سنة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وفقنا وإياكم، واجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.